ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. هذا ضرب مثل الآن وأسوة للنبي عليه الصلاة والسلام بموسى، وما أكثر ما ضرب موسى مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في أحد دائما يحتج بموسى، يقول أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهو أيضا ضرب مثل لقريش بفرعون وملأ فرعون، كما أن هؤلاء ملأ في مكة، أولئك كانوا ملأ في مصر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ما أرسل الله نبيا إلا حجته معه، إلا وحجته معه حتى يلجم الأفواه، يرسل الله النبي والحجج. وهذا أيضا تعليم لنا أن الإنسان ما يرسل القول إلا بالبرهان، لأن الناس ما يقبلون إلا بالآيات والبرهان والحجج. والله هو المرسل جل وعلا، والرسول هو المرسل، هو معه الرسالة، معه الشيء المرسل به وهو الكتاب والتوراة والقرآن. ومسألة الرسالة وتثبيت الرسالة يعني أمر عظيم القدر. أذكر في الخطب، في 5 خطب متوالية كلها في تثبيت الرسالة وأدلة الرسل والاسترسال مع الرسل وواجب الرسل والإيمان اليقيني بالرسل، لأن بعض الناس إيمان التقليدي بالرسل، يعني من يوم نشأ هو يعرف أن محمد رسول الله، لكن لو جادله الآن أي أحد في وسائل التواصل: ما دلالتك أن محمد رسول الله؟ أو كيف تقنع يهوديا أو نصرانيا أن محمد رسول الله؟ ما يدري. فهذا أمر خلل كبير. يعني كما أنك تعرف أدلة التوحيد التي هي الأدلة 7، كذلك تعرف أدلة الرسالة إلى فرعون وملئه. يخص الله الملأ دائما بالذكر لأنهم يقودون الناس، هم يسدون مسد الأتباع. فقال إني رسول رب العالمين، لما جاءهم أعلن بهذا الإعلان: إني رسول رب العالمين، رب العوالم كلها هو الذي أرسلني. وهذه دعوة ما يمكن أن يتجرأ عليها بشر إلا ومعه الآيات، ولا يتركه الله عز وجل يدعي هذه الدعوة. هذه دعوة عظيمة جدا، أن يقوم بشر في البشر ثم يقول إني رسول رب العالمين، إن رب العالمين هو الذي أرسلني. ولذلك قال الله: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الود. قال تعالى عن ردة فعلهم: فلما جاءهم بآياتنا، إذن جاءهم، ما كلفهم أن يأتون يبحثون عنه، هو جاءهم. وهكذا الله عز وجل يرسل الرسل إلى الأقوام بآياتنا، بالعصا وباليد وبالعصا، إذا هم منها يضحكون. يعني كانت ردة الفعل كقريش تماما، استهزاء وضحك وعدم أخذ الأمر بجد حتى ينتقم منهم. قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. سبحان الله، يبين الله أن الآيات ما أتت 9 كلها في وقت واحد، لا، آية تلو آية، ثم إذا جدت آية يكون موقعها في النفوس عظيما، لأنها الآن جاءت واحدة جديدة وحادثة ومدهشة ومرعبة. وهكذا حتى لو كانت الأولى هي أكبر، يعني مثلا العصا عظيمة جدا، هي أول آيات، لكن يتناساها الأمم، تتناسى هذه، ثم يأتي واحدة أعظم. هكذا والله أعلم، هذا المعنى، لأنهم مع الوقت يأنسون بالآية، فإذا أنسوا بها أتتهم واحدة أخرى فيرتاعون، ثم يعودون إلى الأنس. سبحان الله العظيم، هذا طبع البشر دائما، كما يأنسون بالنعم ثم يكفرونها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. قال تعالى: وأخذناهم بالعذاب، وهذا فيه تهديد شديد لقريش وهم يفهمون، هذا يسمونه فحوى الخطاب وكذا، يعني أنا أتكلم عن فرعون وملائه لكن أقصدكم أنتم، لأن العلة واحدة. وأخذناهم بالعذاب، أرسل الله عليهم الضفادع والقمل والجراد والدم والطوفان، يعني هذا لماذا؟ هل الله عز وجل له غاية من هذا العذاب؟ قال: لعلهم يرجعون. والترجي هنا بحسب معتقد البشر، وإلى رب العالمين ما يترجى أحد، لكن لكي يرجعوا، لكي ينيبوا. فإذا الله عز وجل يؤدب عباده بما يشاء، حتى بالقحط وبالدهر وبالسلطان وبغيره، لعلهم يرجعون. طيب، لعلهم يقلعون، لعلهم ينتبهون. سبحان الله، ما أعظم ما يؤدب الله عباده. ثم قال: وقالوا يا أيها الساحر، هم الآن ينادونه، ينادون موسى، يقولون يا أيها الساحر. بعض الناس قال إنهم يستهزئون، يعني أنت ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني في زعمك، فهم يستهزئون به. لكن اللي يظهر الله أعلم إن هذا ما كان استهزاء، هذا جد. والدليل أن بعد ذلك قال فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. إذن هم أعطوا عهد وتكلموا مع موسى بجد لما نزلت عليهم الآيات. إذن لماذا قالوا يا أيها الساحر؟ بعض الناس قال إن هذا علم الوقت، فكان يعني الأعلم في الوقت يسمونه الساحر، لأن السحر كان هو علم الوقت، يعني أبرز العلوم في وقت فرعون هو السحر، ولذلك أتاهم الله بنفس الجنس اللي عندهم بالعصا وباليد وبغيره. فهذا معنى يعني يا أيها الساحر، بمعنى إن نطلق اسم الساحر على العالم في وقتهم. والمعنى الآخر أن اسم الساحر أصبح وصف لموسى، يعني أول ما جاء قالوا الساحر الساحر كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أهل الغباوة ينادون يقولون يا أيها الساحر، يعني هذا الاسم اللي اشتهر عنك، سبحان الله العظيم. إذن هم وقع عليهم عذاب، وبين الله في الأعراف مثل هذا. ماذا قالوا؟ قالوا ادعوا لنا ربك، يعني استغث لنا أن يكشف عنا القمل والضفادع والدم والجراد وغيره، بما عهد عندك. الآن هم يتكلمون بجد. وفي الآية الأخرى في الأعراف لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لأن أعطوه عهد. وهنا قالوا إننا لمهتدون كما قالوا لنؤمن لك، هناك إننا لمهتدون لئن كشفت عنا وأجابك ربك إن سنهتدي. قال تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذه طبيعة البشر سبحان الله، إلا من زكى يتضرع كذا، فإذا أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه، إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، سواء الأمم أو الأفراد. تدبر هذا حتى في نفسك سبحان الله العظيم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ولذلك لما اشتكى رجل الإمام أحمد قسوة قلبه قال انظر لا تكون عاهدت الله على شيء ثم نكثت العهد، فإن الله قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل يستأنف حديث عنهم، يعني هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تهديد لقريش ولمن كان مثلهم إلى يوم القيامة. ونادى فرعون في قومه، الآن فرعون يريد أن يثبت أنه هو صاحب الشرف وصاحب، إما أن نادى بلسانه يعني في النادي، وإما أنه أمر المنادين أن ينادون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، يعني أنا الآمر الناهي الحاكم في مصر، ومصر هي البلد الذي من البحر الأبيض المتوسط يسمونه بحر الإسكندرية أو بحر الروم إلى أسوان جنوبا، من أسوان تبدأ بلاد النوبة والسودان، وهم الذين على النيل فقط، هذه مصر من أول الدار. وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الأنهار هي خلجان كبار تخرج من النيل يمنة ويسرة كما تلاحظون الآن في الدلتا وفي غيرها، هذه الأنهار تجري من تحتي يعني بأمري وأنا اللي أتحكم فيها، أفلا تبصرون أليس لكم بصر؟ فالآن قرر قوته الهائلة وملكه اللي يزعمه، ثم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أتصدقون هذا المهين في نظرنا يعني ضعيف ما عنده لا ملك ولا عنده مال ولا عنده عشيرة تمنع ولا عنده هذا في مقاييس الدنيا، كيف نترك هذا اللي الدنيا مقبلة عليه وعنده الملك وعنده السلطان وعنده الجاه، هذا مهين ضعيف سبحان الله العظيم. تدبر تجد هذا أيضا مغروز في طباع البشر، مثلا الشهرة الآن تفتنهم، هذا مشهور هذا مغمور، هذا صاحب منصب وهذا ما عنده منصب، هذا صاحب عائلة وجاه وهذا ما عنده، نفس الفكرة دائما الشيطان ينفخ في هذا الشيء. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وموسى عليه السلام شريف يعرفون، لكن المهانة هنا ليست في خلقه ولا في طبعه، موسى معروف في قوته وشرفه ومروءته، لكن مهين في قدره عند أهل الدنيا، يعني ليس له إكرام في الدنيا. ولا يكاد يبين أنه بقي فيه في لسانه ثقل، لكنه لا يمنع من البيان لأنه عليه السلام من عدم إقباله على الدنيا لما سأل ربه، ما سأل ربه أن يكون أفصح الناس، وإنما قال واحلل عقدة من لساني للتبعيض، يعني يفقه قولي، أي يحلل من الثقل الذي في لساني بقدر ما يفقه قولي فقط سبحان الله. كما قال بعد ذلك أويس القرني رحمة الله عليه: كان به برص وكان بارا بأمه، كما في صحيح مسلم، فقال: اللهم عافني من هذا البرص إلا قدر الدرهم، حتى كلما رأيته أذكر نعمتك علي. فعافاه الله من البرص إلا قدر الدرهم. فسبحان الله، الأولياء والأصفياء والأنبياء دائما يتذكرون النعم ويجعلون شيء يتذكرون به النعم، وأيضا لا يقبلون على الدنيا، يكفي من الدنيا ما أدى الغرض. فلذلك قال: أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهذا الآن الخبيث الفرعون يقول: ولا يكاد يبين، يعني حتى ما عنده الفصاحة والبلاغة التي يشتهر بها أهل الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها، يعني يلوك الكلام لوك ويتفاصح كما يفعلون أهل الدنيا، هذا مبغوض عند الله. وفي الحديث الآخر: خصلتان من الإيمان، الحياء والعي. العي هنا ليس عي الحصر، ولكن يكفي من الكلام ما أفاد فقط، ولا يتفاصحون ولا يغير اللهجة ويغير الصوت ويغير النبرة ويستعرض البلاغة، هذا كله سبحان الله مرض. والبيان من النفاق، البيان شعبة من النفاق. ليس معناه أن الإنسان ما يكون فصيحا، لا، فصاحة بس أنها تكون يعني لذيذة وغير متكلفة. أما التفاصح والتفيهق وهذا أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم مجلسا منه، الثرثار والمتشدق والمتفيهق. كذلك هنا قال الخبيث: ولا يكاد يبين. ثم قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني إذا كان النجاء من قبل السماء رسالته، ولذلك قال ألقي يعني من فوق لتحت. لماذا ما جاء مع الرسالة أسورة من ذهب؟ يعني كان من عادتهم أن الرجال الأشراف والأغنياء يلبسون الأسورة من الذهب، فقال ربه إذا كان هو الذي أرسله لماذا أخلى يديه من الأسورة؟ انظر فقط في ضحالة تفكير أهل الدنيا، سبحان الله، يدورون في مستوى معين ما يتعدون. هذا أكثر شيء عندهم، أن يكون في سورين فقط، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يكون مع وفد من الملائكة يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجته، يأتينا هو وأخوه لوحدهم هكذا ويقول أنا رسول. هذه أشياء يحاول بها الفرعون أن يستخف قومه. لذلك قال الله رب العالمين بعد هذا الكلام، قال: فاستخف قومه فأطاعوه. نحن ذكرنا هذه السورة تبين الأشياء التي تمنع من قبول الحق، فبدأ الله بالآباء ثم الكبرى، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ثم القرناء، ثم هنا الأمراء، ثم الأخلاء، هذه كلها تمنع من قبول الحق. فأحيانا الأئمة المضلين هم أشد فتنة، ولذلك يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، سواء أئمة الدين أو أئمة الدنيا. وكذلك قال عمر: يهدم الإسلام ثلاث، أولها أئمة مضلون، لأن الناس دائما يتبعون القدوات في دينهم ودنياهم. ولذلك هنا الله عز وجل نبه إلى مسألة الكبراء هؤلاء ومسألة الأمراء إذا كانوا على غير الحق. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم أي استخف أحلامهم وأورثهم الطيش والجهل والحمق، وجعلهم خفيفين، يعني بكلامه وباستفزازه طلب خفتهم وإجابتهم إلى غرضه، فأجابوه وأطاعوه في الكفر، لأنهم هذا الأولى بهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فاستخف قومه فأطاعوه. قال تعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني هم من الأصل في الكتاب الأول في الميثاق الأول هم قوم فاسقين، الأولى بهم فرعون وأن يسلكوا سبيل فرعون، هؤلاء لا يصلح فيهم الإيمان، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال: فلما آسفونا، يعني أغضبونا. والأسف عند العرب قد يكون بمعنى الندم وقد يكون بمعنى الغضب، فإن كان من الأعلى إلى من دونه فهذا غضب آسفه، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يكون في العادة ندم يتأسف له. فآسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. رب العالمين حليم حليم حليم، ويمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذه أليم شديد، سبحان الله، في الأفراد وفي الأمم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني غرق كامل الأمة هذه كلها، فرعون وجنوده، سبحان، بعدما كانوا ظاهرين في الأرض أصبحوا يتخبطون في الماء غرقا سبحان الله، وبعد الغرق النار، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. ولا يطفئ غضب الرب مثل الصدقة ومثل الذكر ومثل التوبة ومثل التوحيد ومثل الاستغفار، دائما هذا يطفئ غضب الرب جل وعلا. وإن الرب لا يغضب فإذا رأى عمار المساجد وولدان الإسلام وجلساء القرآن طفئ غضبه. لذلك هؤلاء لهم علينا فضل كبير، عمار المساجد اللي دائم تلقاه في المسجد في الضحى وفي العصر وفي المغرب، هذا سبحان الله كلما نظر الله إليهم لم ينتقم من الأمة اللي هم فيها، وإذا قلوا في المساجد هذا أمر خطر عظيم، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفر. والثاني ولدان الإسلام، الأطفال، أطفال الإسلام وأطفال التوحيد اللي يحفظون القرآن وكذا، هذا سبحان الله يطفئون الغضب. والثالث أيضا جلساء القرآن اللي دائما في بيته وفي مسجده وفي سوقه مع القرآن، فهؤلاء الثلاثة يطفئون غضب الرب عن الأمة، لكنهم الله يقلوا، هذه العينات قلت كثير اللهم استعان. طيب قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثل للآخرين، يعني عبرة لكم يا قريش، هؤلاء أسلافكم طغوا وتجبروا واستهزأوا بالرسل وأخذوا يضحكون بهم وأغرقوا، وأنتم على سبيله ومحمد على سبيل موسى، والعاقبة للمتقين. سبحان الله، يعني أمر عظيم. ثم استأنف الله حديثا آخر فقال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذه أول شيء يصدون، أهل المدينة وأهل الشام يقرؤونها بضم الصاد يصدون، ونافع وابن عامر، وتكون بمعنى الصدود الإعراض. وأما أهل مكة وأهل العراق وابن عباس وغيرهم يقرؤونها وهي قراءتنا نحن قراءة عاصم، إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد، وكان ابن عباس يشدد فيها، يعني حتى عاتب عبيد بن عمير فقال لماذا تقرأها يصدون، هي يصدون. وبكسر الصاد تكون بمعنى التصدية، يعني يضجون، يضجون من الضجيج. يعني إذا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه لهم كلام ضجيج وإزعاج، هذا معنى، وهذا أظهر الله أعلم. أو إذا قومك منه يصدون يعرضون، كلها معانيها صحيحة. إذن يصدون ويصدون. لما ضرب ابن مريم مثلا، لما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلما ذكر الله تفاصيل في مسألة عيسى وأن خلق من غير أب وكذا، يقال إن قريش قالت ما يريد منا محمد إلا أن نعبد عيسى كما تعبد النصارى عيسى، ها هو يذكره كثيرا وكذا، يعني فقط من باب الجدل، كما قال ما ضربوا لك إلا جدل. إذا قومك منه يصدون، أي لهم صديد أو تصدية وإزعاج وضجيج. وأيضا نزلت في مسألة ابن الزبعرة، وحديثه موجود عند أبي داود وغيره، أن ابن الزبعرة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، فهو من أحسن الناس شعرا، يعني هو يعتبر أشعر قريش عبد الله بن الزبعرة، فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باعتذاره الشهير اللذيذ، يعني من أحسن ما قالت العرب الصراحة، يعني يقول يا رسول المليك، لما أسلم ابن الزبعرة قال يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، لما كنت هالك بور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور، آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذير، إنني عنك زاجر ثم حي من لؤي وكلهم مغرور، إنما جئتنا به حق صدق ساطع نوره مضيء منير، جئتنا باليقين والبر والصدق وفي الصدق واليقين سرور، أذهب الله ضلة الجهل عنا وأتانا الرخاء والميسور. هذا لما أسلم. قبل ذلك كان كثير الجدل هو ابن الزبعر رضي الله عنه، فقال لقريش مرة في ناديهم قد عرفت أمرا أخصم به محمدا، قالوا وما عندك؟ قال إن محمد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني العابد والمعبود سيكونون حصب جهنم. قالوا نعم. قال طيب والنصارى تعبد عيسى، وعلى كلام محمد الذي يقوله ويزعم أنه من عند الله أن ستكون النصارى مع عيسى حصب جهنم، ونحن رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى حصب، إذا كان عيسى حصب جهنم فنحن آلهتنا تكون حصب جهنم. قالوا إن هذا لكلام، يعني هذا خصم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكلام، فأنزل الله الآيات التي في آخر سورة المؤمنون: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عيسى ما أمر بعبادته ولا يرضى بعبادته، وإنما عبد بغير علمه، عبد بغير علمه وبغير رضاه وبغير إرادته، أما أنتم لا تعبدون بالإرادة والرضا. ولذلك قال عز وجل: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. إذن يعني يقولون عيسى أو آلهتنا خير، نفس الجدال اللي قبل. الجدال عند العرب هو المحاورة، لكن بمغالطة منطقية أو بما اتفق من القول، والقصد منه عند العرب إذا قال فلان يجادل، ولا زال هذا القصد منه، أن يكون قصده الغلبة فقط دون أن يطلب الحق في نفسه. فإذا شفت الإنسان بس يغالط وكذا يبغي يجادل، هذا يسمونه مجادل. ولذلك في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ومنعوا العمل، ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال تعالى: بل هم قوم خصمون، يعني هم مخصومون ولكنهم متعودين على الخصام واللدد. وقريش يعني تتفنن في الكلام، ولا زال هذا في قبائل الحجاز، عندهم تفنن عجيب في الكلام، ولذلك يستطيع يخصمك وأنت ممكن ما تشعر، ويستطيع أن يذمك وأنت ما تشعر في شعر أو في نثر. بل هم قوم خصمون. ولذلك الخوارج لما جاء ابن عباس يردهم عن الضلال قالوا: يا قوم احذروا قريش فإنهم قوم خصمون، أخذوا هذه الآية في غير مكان. طيب، قال تعالى: إن هو إلا عبد، عيسى، أنعمنا عليه بالنبوة والمنزل العالية وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني قدوة لهم. ثم قال تعالى: ولو نشاء، أي لا تستغربوا خلق اسم عيسى من غير أب، فإن قدرتنا أعظم من هذا. ولو نشاء لجعلنا منكم، من هنا بمعنى بدل، يعني بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني ملائكة بدل بني آدم يخلف بعضهم بعضا. ثم رجع الكلام إلى عيسى، يعني لو نشاء لأذهبناكم وأتينا بملائكة لا تعصي الله عز وجل، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون البشر. ثم رجع الكلام إلى عيسى فقال: وإنه لعلم للساعة. عيسى علم للساعة، وقيل إن الإشارة إلى محمد، محمد أكيد علم للساعة، قال أعدد ست قبل الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولها موتي وبعثته وولادته كلها من أعلام الساعة. فقد يكون الضمير يرجع إلى محمد، وقد يكون عيسى، وقد يكون القرآن. القرآن أيضا علم للساعة، لأن القرآن وضح الساعة وأشراطها وصفاتها وأهوالها بأعظم شيء، لكن الأظهر الله أعلم أقرب شيء أن عيسى. عيسى علم، وفي قراءة ترى علم، وإنه لعلم للساعة، وهذه ترى قراءة ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومجاهد: وإنه لعلم للساعة، يعني آية. ولذلك عيسى إذا نزل في آخر الزمان ما بقي على الساعة الكبرى إلا قليل، فهو علم للساعة وأيضا علم للساعة، أيضا فيها إشارة إلى عيسى عليه السلام. وإنه لعلم للساعة أو علم للساعة، قراءتنا نحن قراءة الجمهور الأئمة السبعة: وإنه لعلم للساعة. والساعة بمحمد عليه الصلاة والسلام تميزت نوعا وقدرا، ولكن بقي التحديد التام، هذا انفرد الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى لنبيه: فلا تمترن بها، يعني قل لهم لا تشكون فيها. مدام جاء الكلام في عيسى، عيسى ترى سينزل وسيكون ما بعده إلا الحساب والعرض على الله عز وجل. هذا صراط مستقيم فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذا الذي آتيكم به صراط مستقيم واضح يدلكم على الله عز وجل مباشرة. ثم قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات، أيضا هذه إشارة إلى قريش، أيضا عيسى جاء ببينات، كل رسول حجة معه، جاءهم بإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وكان العلم في وقت عيسى الطب، ولا زال في الروم إلى اليوم، وأما في وقت فرعون السحر، والعرب ما تعرف السحر، تعرف الكهانة، لكن السحر دائما عند اليهود. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، نبوة، وضع الشيء في موضعه، رد الشيء إلى موضعه، رد الناس الأمر الأول، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأن الناس يختلفون في أمور كثيرة جدا لا تحصى، يختلفون في أمور في الآخرة وفي أمور دينية وأمور دنيوية وأمور لا مدخل الأنبياء فيها، يعني لم يبعث الأنبياء ليصححوا أمور الدنيا فقط، وإن كان بعثتهم تصلح الدنيا والآخرة، لكن ليس كل أمر في الدنيا كما قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلذلك قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي الأشياء التي تهمكم وتردكم إلى الحق. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. يقول عيسى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، يعني هو عبد. ولذلك دائما عيسى أول كلمة قال في المهد إني عبد الله، هنا قال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. شوف هذه الكلمة جاءت 3 مرات، مرة في آل عمران لكن الكلام كان متصل، فجاءت بدون ضمير الفصل، بدون ضمير الفصل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فلما أحس عيسى من الكفر. ثم جاءت في سورة مريم مع ضمير فصل لكنه أخف، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. ثم جاءت هنا بهو، إن الله هو تأكيد ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. آخر آية اليوم قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. إما الأحزاب اللي هم قريش وأكابرهم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول كذا واللي يقول كذا، وإما والله أعلم الجمهور أن المراد بني إسرائيل اختلفوا على عيسى، منهم من آمن ومنهم من كفر وهو الأكثر. ومنهم أيضا من قال اختلف الأحزاب بعد عيسى فافترقوا 3 فرق مشهورة وكلها مذكورة في القرآن، فمنهم من قال إن عيسى هو الله، وهؤلاء يسمونهم اليعقوبية، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وفرقة قالت لا إن المسيح ليس هو الله هو ابن الله، وهؤلاء يسمونهم النسطورية، فقالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله، والثالثة الملكانية قالوا إن الله 3 ثلاثة، يعني الأب والابن وروح القدس صاروا في واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 ثلاثة. فإذن هم افترقوا، اختلف الأحزاب من بينهم يعني من تلقاء أنفسهم، من بينهم يعني من أنفسهم ثار شرهم، ولم يأتيهم الشر والاختلاف من الخارج لا من الداخل، كما هي عادة دائما أهل العلم الذين يضلون يثور الشر من بينهم. قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. تحذير شديد شديد شديد لمن اختلف في الحق بعدما جاء، لمن يصد يعني بالتصدية ورفع الصوت، لمن إذا جاءت الآيات يضحك منها، لمن لا يأخذ الأمر بجد، لمن لا يصمد الآخرة صمدا ويصدق مع الله عز وجل. تحذير فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هذه بعض الآيات التي اليوم أخذناها سبحان الله. وفي أيضا قصة ابن الزبعرة رضي الله عنه. قبل أن نختم ابن الزبعرة أيضا لها بيات مشهورة، وهو شاعر يعتبر، يقولون ما جاء في قريش يعني ألذ شعرا منه. يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل، إلى آخر ما قال. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم، وأن يتوب علينا، ونسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله أن نكون من جلساء القرآن ومن عمار المساجد ومن أولياء الله وأصفياء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الآخرة الذين يصمدون لها صمدا ويجعلونها بين أعينهم ولا يطلبون إلا هي. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يصلح النية وذرية وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.